إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق على متن أقربي المسالك، وكنا بفضل الله ومنته وتوفيقه قد فرغنا مما يتعلق بفصول باب الطهارة في الدرس الماضي، ونشرع في هذا الدرس مستعينين بالله تعالى في شرح باب الصلاة. قال رحمه الله: باب الصلاة. الوقت المختار للظهر من الزوال لآخر القامة بغير ظل الزوال، وهو أول وقت العصر للإصفرار، واشتركا فيه بقدرها، وللمغرب غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها، وللعشاء من غروب الشفق الأحمر للثلث الأول، وللصبح من طلوع الفجر الصادق للإسفار البين. الصلاة عن الباب هو اسم لطائفة أو لقطعة من العلم مشتملة على فصول غالبة، ينضوي تحتها نوع من المسائل مشتركة في أمر يجمعها، ولكن الباب أوسع من الفصل، فالفصل تكون مسائله متعلقة بموضوع واحد، وأما الباب فإنه يكون جامعا لفصول تتكلم عن جنس من المسائل متعلقة بشيء واحد، كباب الصلاة وباب الطهارة وباب الزكاة وباب الصيام والحج والنكاح وما إلى ذلك، بيع. وأما الصلاة وأصله في اللغة، أصل الباب في اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس حقيقي في المعاني في المباني كباب الدار، مجازي في المعاني كباب الطهارة، هكذا يعرفونه. وأما الصلاة فاختلف في اشتقاقها، كما قيل إنها مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه، وعلى هذا يكون هناك قلب مكاني، لأن صلة ترتيبها إما من الاشتقاق الكبير أو القلب المكاني كما أشار إلى ذلك المحشي. وقيل إنها أن اشتقاقها من الصلوين، وهما عرقان في الظهر ينحنيان عند الركوع ونحوه. وقيل إنها مشتقة من المصلي، وهو الذي يأتي ثانيا في الحال في السباق بعد المجلي، وهو الأول، والأول يسمونه المجلي والثاني يسمونه المصلي، فلأنها ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين سميت بذلك، هكذا قيل. وقيل من تصلية العود، وهو تقويمه. وقيل غير ذلك، قيل هي في اللغة الدعاء، وقد جاء هذا في أشعار العرب. وأما في الشرع ولا سيما عند المالكية ومن وافقهم، فقد عرفها ابن عرفة، وقد قيل نبه العلامة ابن المبارك المقرر على أن الصواب في اسم ابن عرفة هو أنه كغرفة، وأن كونه بفتحتين لم يثبت، وإن كان هو المشهور على أكثر الألسنة ابن عرفة، لكن قيل هذا لم يثبت، وقد جاء ببيت يعني منظوم في ذلك، وأن الأصح فيه أنه كغرفة. المهم أنه حدها حد أي عرف الصلاة بأنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام، أو سجود فقط، هكذا بالرفع، أو سجود فقط. طيب نشرح هذا التعريف. قربة خرج بها ما ليس بقربة، هذا جنس في التعريف، فكل الأفعال التي ليست بقربة مثل البيع مثلا في أصله ليس بقربة، هذا خرج بها. قربة فعلية، قالوا خرج بها القربة التركية مثل الصيام، قربة التركية والصيام، قربة فعلية ذات إحرام خرج به كل العبادات التي ليس فيها إحرام كالزكاة وغيره، وسلام خرج بها الحج، لأن الحج قربة فعلية ذات إحرام، وإن كان إحرامه يختلف عن إحرام الزكاة. وأما ذات إحرام وسلام هكذا دخل فيه جميع أنواع الصلاة حتى صلاة الجنازة. ولكن لما كان المالكية لا يرون الإحرام والسلام في سجود التلاوة هو عندهم من الصلاة كغيرهم من أصحاب المذاهب الأربعة أدخلوه بقولهم أو سجود فقط، فأو هنا للتقسيم فلا يشكل ذكرها في التعريف لأن الممنوع في التعريف ذكر أو التي للشك، أما التي للتقسيم فلا يمتنع ذكرها، فلذلك قال أو سجود فقط حتى يدخل سجود التلاوة. والمصنف هنا تكلم عن في يعني في هذا الباب عن مسائل الصلاة، وطبعا جعلها في فصول متتالية، ومن ضمن ذلك أنه تكلم عن شروط الصلاة وقدم الوقت إما على أنه أهم الشروط وإما وهو الأظهر على أنه سبب الوجوب وليس شرطا فقط، فإما على أنه شرط للوجوب والصحة قدمه على غيره لأن غيره من الشروط التي ذكرها من بعد مثل ستر العورة واستقبال القبلة هما من شروط الصحة فقط لا من شروط الوجوب، فقدم الوقت بهذا الاعتبار، أو وهو الأصح أن الوقت ليس شرطا فقط بل هو سبب الوجود. معروف أن الفرق بين السبب والشرط أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، بينما الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وجود والعدم لذاته. فالسبب سبب الوجوب هو الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طيب فلهذا قدم الوقت، ولأنه أصلا لا يجب شيء يتعلق بالصلاة إلا إذا دخل الوقت، فقدم في هذا الفصل كلام عن الوقت. فإن قيل أليست الطهارة شرطا من شروط الصلاة فلماذا فصلها بباب مستقل، لماذا فصل العلماء بباب مستقل عن الصلاة ولماذا لم يجعلوها فصولا من كتاب أو باب الصلاة كما فعل غيره، لماذا لم يجعلوها بابا من كتاب الصلاة أو فصلا من بابها كما فعلوا في ستر العورة واستقبال القبلة؟ فالجواب قال العلماء هو كذلك، إلا أنها لما طالت مسائلها وتشعبت فصلها العلماء بباب مستقل، فهي مفتاح الصلاة كما جاء في الحديث أن الطهور مفتاح الصلاة. طيب فبدأ بالوقت، والوقت في اللغة الزمن، وأما في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء فهو الزمن المقدر لأداء العبادة الشرعا، كما قال صاحب المراقب الوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع، وينقسم إلى وقت مضيق ووقت موسع، هذا عند الأصولين يفصلونه. وأوقات الصلاة من باب الغالب فيها أنها من باب الوقت الموسع، اللهم إلا يتعلق بصلاة المغرب وسيأتي الكلام على هذا. ويقسمها فقهاء المالكية إلى وقتين، وقت مختار ووقت ضروري. فالوقت المختار هو يجوز للمكلف أن يوقع الصلاة في أي جزء منه ولو بلا عذر يؤخرها إلى آخره يجوز له، وأما الوقت الضروري فالذي مشى عليه الشيخ خليل ومن تبعه أن الوقت الضروري لا يجوز التأخير له إلا لعذر، فمن أخر الصلاة فأوقعها فيه بلا عذر فهو آثم وإن كانت صلاته أداء. قد يقول قائل طيب لماذا عدوا من وقت الصلاة؟ نقول لأن يقولونهم الصلاة فيها أداء ولكنه أداء بلا إثم لأصحاب الأعذار، وأما غير أصحاب الأعذار فيأثمون وإن كانت صلاتهم أداء لأنهم لا يجوز لهم أن يؤخروا إلى ذلك الوقت. وإذا أردت دليلا على هذا فانظر إلى صلاة العصر، يعني في الجملة من أخرها إلى ما بعد الاصفرار، الحديث جاءت بأن آخر وقتها الاصفرار وجاءت بأن آخر وقتها غروب الشمس، فغروب الشمس هو آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، في ولعله في لوض قد أدرك صلاة العصر. وفي حديث آخر يقول عن آخر وقت العصر إنه الاصفرار، فكيف نجمع نقول هذا آخر الوقت الاختياري وهذا آخر الوقت الاضطراري؟ ولهذا قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام ينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فذمه على تأخير الصلاة بلا عذر إلى ذلك الوقت مع أنه صلى قبل الغروب. فهذا يدل على تفريق السنة في الجملة في بعض الصلوات على الأقل بين الوقت الضروري والوقت الاختياري، والله أعلم. فهو بدأ بالأوقات الاختيارية فقال: الوقت المختار للظهر من الزوال لآخر القامة بغير ظل الزوال. بدأ بالظهر لأنها الصلاة الأولى التي ظهرت في الإسلام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء لم يصلي الصبح من صبيحة ليلة المعراج، فالله عز وجل لم يكلفه بها لأن لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فلما لم تبين له دل على أنه غير مخاطب بها فلم يصليها، وإنما ابتدأ بصلاة الظهر نزل إليه جبريل فصلى به الصلاة يومين متتابعين، صلى في اليوم الأول في أوائل الأوقات وفي اليوم الثاني في أواخرها، وبين له بذلك أوقات الصلاة الصلوات الخمس. فبناء على هذا، وكان بعض المتقدمين يسميها الصلاة الأولى كما وقع في حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين قال: صلاة الظهر التي تدعونها الأولى. فبدأ بهذا تبعا لهذا، وقال: الوقت المختار للظهر من الزوال لآخر القامة، أي منذ أن تزول الشمس إلى أن يصل الظل إلى قدر قامة كل شيء، أن يعني يساوي الظل القامة، لكن قال بغير ظل الزوال. هو الظل إذا طلعت الشمس من جهة المشرق يكون طويلا ممتدا جهة المغرب لأنه عكس الشمس، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم بعد ذلك إذا أخذ الشمس في الارتفاع أخذ هذا الظل يتناقص ويتناقص حتى إذا توسطت كبد السماء وصل غاية انتقاصه. والأصل أن لا يكون هناك ظل، لكن هناك شيء اسمه ظل الزوال يختلف باختلاف البلاد والأوقات، وهذا الظل يعني يبقى حتى بعد أن ينقص غاية الانتقاص يبقى منه شيء في الغالب، هذا الشيء يسمونه ظل الزوال أو ظل الفاسد، هذا لا يحسب، لا يحسب من القامة. ثم يبدأ لما تبدأ الشمس تميل إلى جهة المغرب بعد أن توسطت يبدأ الظل يتزايد جهة المشرق، هذا أول ما يتزايد، هذه هي أول لحظة يبدأ فيها وقت الظهر، فيستمر هذا إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله مثل قامته. قالوا: وقامة كل إنسان سبع أقدام، سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أذرع بذراع نفسه. قالوا هذا شيء مضطرد في كل إنسان، طيب يعني في الجملة، فإذا وصل ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال، يعني إذا افترضنا أن ظل الزوال مثلا قدم فأنت لا تحسب هذه القدم، فتنتظر أن يبلغ ظلك ثمانية أقدام لا سبعة أقدام بقدم نفسك. لماذا؟ لأن ظل الزوال هذا لا يحسب بحسبه قليلا أو كثيرا، لأن هذا أصلا كان موجودا وقت الزوال، هذا معنى قولي بغير ظل الزوال، وهو أول وقت العصر للإصفرار. ومعنى هذا أن هذا الوقت الذي وصل ظل الشيء إلى مثل قامته هو نفسه وقت أول وقت العصر، يشتركان فيه بقدر أربع ركعات على المشهور من المذهب. فإذا صلى رجلان مثلا في هذا الوقت أو شخصان أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر فكلاهما أداء وكلاهما غير آثم. ثم اختلف علماء المذهب هل الظهر هي الداخل على العصر أو العصر هي الداخل على الظهر، بمعنى هل يشتركان بقدر أربع ركعات من آخر وقت الظهر أو من أول وقت العصر. هو اختار هنا ظاهر كلامه أنه اختار أنه في آخر وقت الظهر، والله أعلم، لأنه قال لآخر القامة غير ظل الزوال واشترك، لا هو بعد هذا، هو هذا معنى تصريحه بعده، قال واشتركا فيه بقدرها، ولعله يأتي تفسير هذا وننظر أي القولين اعتمد في الشرح، واشتركا فيه بقدرها. الشيخ خليل ذكر الخلاف في هذا، وهو يعني خلاف قوي يعني في المذهب معروف، وطبعا كثير من أهل العلم بما فيهم بعض علماء المذهب ذهبوا إلى ألا اشتراك بين الصلاتين. ودليل الاشتراك الذي هو مشهور المذهب حديث جبريل، فإن حديث جبريل، وكثير من أسباب اختلاف المذهب مع غيره من الأقوال هو بسبب أن المذهب يميل إلى الأخذ بحديث جبريل. حديث جبريل فيه تفاصيل اختلف الأمر بعدها في المدينة، فذهب بعض العلماء إلى أنها إلى أن هذه هذا نسخ، إلى أن هذا هذه التفاصيل التي كانت في حديث جبريل نسخت بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال: وللمغرب غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها. لاحظ أنه ما قال من غروب الشمس، قال غروب الشمس، يعني نفس وقت الغروب، بمجرد أن غرب قرص الشمس كاملا، لكن لابد أن يغيب القرص كاملا، دخل وقت المغرب وهو واحد، وقت واحد. وأيضا دليل حديث جبريل لأنه صلى به في اليومين في نفس الوقت. وكنت أقول في المسألة السابقة جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الأوقات، فصلى به الظهر بعد أن زالت الشمس، والعصر لما صار ظل كل شيء مثله، وهذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني صلى به في أواخر الأوقات، فصلى الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، بل جاء في بعض الألفاظ أنه صلى به في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الذي قبله، هكذا صريحا. ولهذا أهل المذهب بنوا على هذا، قالوا هذا يدل على أن ثمة اشتراكا بين الوقتين. وغيرهم يقول أن هذا كان في بداية الأمر جبريل ثم نسخ، لأن ولأن الأحاديث الأخرى في الصحيح وكثيرة متعددة ومتأخرة، فهي تقدم على حديث جبريل. وأما المذهب فأخذوا بحديث جبريل في كثير من المسائل، منها صلاة المغرب، جاء في بعض ألفاظه قال وقتا واحدا، صلى في الوقت الذي صلى به بالأمس، قال وقتا واحدا، وهذا صريح في أن المغرب وقتها واحد لأنه صلى في اليومين في نفس الوقت. ولهذا كل جرى عمل الأمة عموما على التقديم في صلاة المغرب، ولا تجد من يؤخر من أهل الدين والورع. ولكن قيل أيضا إن هذا مما نسخ، العلماء الآخرون يرون أن هذا مما نسخ، لأنه جاءت أحاديث صريحة في الصحيح في صحيح مسلم متعددة بأن صلاة المغرب يمتد وقتها إلى مغيب الشفق، وهو القول الآخر في المذهب. وفي الحقيقة هو قول ليس ضعيفا حتى في المذهب، المذهب فيه قولان، فقول بأن وقت المغرب واحد، وقول بأنه يمتد إلى مغرب الشفق، وأيضا شهر جماعة، ولعله يأتي هذا في الشرح إن شاء الله. وتقدر بفعلها بعد شروطها، بقدر فعلها بعد شروطها. شروطها هي ما يحتاجه الإنسان حتى مثلا يستبرئ استبراء متوسطا، ويغتسل إن كان عليه جنابة، أو يتوضأ إن كان محدثا، ويستقبل القبلة وما إلى ذلك. المهم أن يجهز نفسه للصلاة ثم يصليها. ولهذا كان يخبرني بعض المشايخ من موريتانيا، من بعض مشايخنا الذين قرأنا عليهم، أنهم يقولون أذانها معه، يعني يصلون مباشرة أول ما ينتهي الأذان بالنسبة للجماعة، يصلون مباشرة هكذا يفعلون. طبعا معروف أن السنة جاء فيها أشياء أخرى، مثل صلوا قبل المغرب، وأن الصحابة كانوا يصلون ركعتين في هذا الوقت، لكن هذا لا يراه المالكية أن يأخذوا به، ويرون أنه لا يتنفل قبل المغرب، وإنما صلى، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. وللعشاء من غروب الشفق الأحمر للثلث الأول، العشاء وقتها من غروب الشفق الأحمر لا الأبيض، خلافا لأبي حنيفة، مذهب الجمهور منهم مالكية أن العشاء يدخل بغروب الشفق الأحمر وهو الأصح، ثم يستمر إلى الثلث الأول، ثلث الليل الأول، كما جاء في بعض الأخبار والآثار، وفي يعني بل هي أكثر الأحاديث، بل جاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم أن وقت العشاء ينتهي إلى الثلث الأول. والثلث كيف يحسب؟ من غيبوبة الشمس، من مغيب الشمس إلى الفجر يقسم أثلاثا، فالثلث الأول لا يجوز تأخير الصلاة عنه كما جاء في الحديث والآثار. وجاء في حديث لم أرى غيره، هو حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، أنه إلى نصف الليل الأوسط، وما أدري يعني هل هو قابل للتأويل، وبعض الأئمة أيضا لهم رأي في وقفه. على كل حال الأحوط للإنسان أن لا يؤخر عن الثلث الأول بلا عذر، لأن هذا جاءت في أحاديث متعددة، حديث أبي موسى، حديث بريدة في صحيح مسلم، هذان الحديثان في صحيح مسلم، وجاءت أيضا أحاديث متعددة في هذا المعنى وآثار عن عمر وغيره، فبالتالي عن عمر مثلا، فبالتالي الإنسان لا يؤخر عن الثلث. وللصبح من طلوع الفجر الصادق، أما الضروري هذا شيء آخر يمتد إلى الفجر سيأتي. وللصبح من طلوع الفجر الصادق للإسفار البين، آخر صلاة ذكرها هنا صلاة الصبح، ووقتها يمتد من طلوع الفجر الصادق، وهذا احتراز منه رحمه الله عن الفجر الكاذب، وهو الذي يكون كذنب السرحان. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بالفرق بينهما، فالفجر الكاذب يكون مستطيلا، والصادق يكون مستطيرا بالراء، مستطيلا ليس معناه مستطيل الذي هو الشكل الهندسي هذا، وإنما معناها فيه طول، يذهب طولا. وأما ذاك فهو مستطير، ومستطير معناه منتشر، معروفة وهي كلمة قرآنية، فمستطير معناه منتشر، يكون عرضا ثم ينتشر، وأما ذاك يكون طولا ويكون منقطعا ثم يذهب، كذنب السرحان أي كذنب الذئب. فهذا هو الفجر الكاذب، لا ينبني عليه حكم، لا يحرم الطعام على الصائم ولا تحل به الصلاة، وإنما الأحكام تترتب على الفجر الصادق، فيحل به تحل به الصلاة، ويعني يدخل به وقتها والذي تجب فيه في الجملة، الذي تجب فيه في الجملة، ويحرم الطعام على الصائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا يغرنكم، يعني وحذر من هذا الاغترار بمثل هذا، وأمر بفجر الصادق. وقد قال شيخنا الذي كنت أقرأ عليه، وطبعا تعرفون أن أهل موريتانيا من أهل البوادي، أنا لم أرى هذا بعيني، لكنه قال هذا يكون في الشتاء، يعني كأنه يقول في الشتاء لا في الصيف، أو أكثر من الصيف ونحو ذلك، الله أعلم. قال للإسفار البين، يعني غاية الوقت المختار للصبح. أيضا في المذهب فيه قولان، الشيخ الدردير رحمه الله هنا اعتمد أنه للإسفار البين الذي تتبين فيه الوجوه. قال لي شيخ أيضا الذي كنت أدرس عليه حتى تميز مثلا بين الذئب والكلب من بعيد، وبين الرجل والمرأة من بعيد. فهذا وسنذكر ضابطا ذكره المحشي، هذا يسمى بالإسفار البين، وهذا أيضا تابع لحديث جبريل. جبريل لم ينتظر فيه إلى ما قبل ليش شروق الشمس. والقول الآخر أنه يمتد إلى طلوع الشمس ولا ضرورية لها، وهذا أيضا قول معروف في المذهب، وهناك أحاديث أيضا جاء ظاهرها توافقه، لكن الذي مشى عليه أصحاب المتون هو هذا القول أنه للإسفار البين. طيب نمر على الشرح وما فيه من فوائد. قال رحمه الله الشرح: باب الصلاة. الوقت المختار للظهر من الزوال لآخر القامة غير ظل الزوال، غير ظل الزوال، وهو أول وقت العصر للإصفرار، يعني للإصفرار ينتهي للإصفرار. وبعضهم يقول إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، كما جاء في بعض الأحاديث حديث جبريل. وقيل إنه يختلف عن وقت الإصفرار قليلا، بينهما فارق، لكن الذي استقرت عليه الأحاديث التي جاءت في المدينة هو الإصفرار، فهو الأصح مذهبا وحديثا. واشترك فيه بقدرها هذا الباب، يذكر فيه أحكام الصلاة وأوقاتها وشرائطها وما يتعلق بذلك، أي من الأحكام. طبعا أحكام الصلاة يعني مثلا ما هو الواجب منها وما هو المندوب وما إلى ذلك، ومتى تكره، وأوقاتها هذا واضح، وشرائطها وهي ثلاثة أقسام. طبعا أوقاتها أوقات اختيارية أو ضرورية، والشرائط منها شروط وجوب أو فقط أو صحة فقط، أو شروط وجوب وصحة، وما يتعلق بذلك أي من بيان الأركان والسنن والفضائل والمكروهات والمبطلات وسجود السهو وغير ذلك. أنواع الصلوات يذكرها بالتفصيل، مثلا أحكام صلاة الجمعة، أحكام صلاة الخوف، أحكام صلاة الاستسقاء، أحكام صلاة النوافل عموما، ومنها الوتر من السنة المؤكدة الآكد في المذهب، والعيد، صلاة العيد وصلاة الكسوف وما إلى ذلك. وقال والوقت إما اختياري وإما ضروري، وهو الذي لا يجوز لغير المعذورين، هذا الضروري تأخير الصلاة إليه، أما المعذورون يعني فيجوز، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله. فالاختيار للظهر من زوال الشمس، من زوالها أي من ميلها عن وسط السماء، عن كبد السماء، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء قدر قامته، وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه، ومعنى قد قامته هو معنى قول غيره حتى يصير ظل كل شيء مثله، كما صرح به المحشي. قال أو أربعة أذرع بذراع نفسه، وتعد قامة كل شيء بغير ظل الزوال هو ما قبل الزوال، يعني الذي يكون باقيا، وذلك لأن الشمس إذا أشرقت ظهر لكل شخص ظل ممتد لجهة المغرب، فكلما ارتفعت نقص الظل، فإذا وصلت وسط السماء ووقت الاستواء تم نقصانه، هذا أكثر نقصان ينقصه، وطوله يختلف، طوله أي طول الباقي بعد تمام القدر المذكور يختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون قدر قامة وثلث قامة كما في أول فصل الشتاء، يعني قد يكون كثيرا، وقد يكون سدس القامة كما في بؤون وأبيب. هذه أشهر سمونا بالأشهر القبطية، وهي أشهر كأنها شمسية تعتمد على الشمس، معروفة عند أهل مصر باعتبار القبط هم أهل مصر الذين كانوا في قديما يعني يسكنونها، وكانوا أهلها قبل معروفين، عندهم شهور معينة ذكروها، توت، بابة، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، وهي معروفة عند بعض الناس في مصر إلى هذا اليوم، بل وأنا قد رأيتها بعيني مكتوبة في بعض تقاويمهم يعني موجودة إلى الآن، فضبطهم بعضها، قالوا طز جبا أبدوحي، يعني هذه كل بلغة الإيش بحساب الجمل، مثلا الطاء مثلا قدر أقدام الزوال بطوبة، والزيلق أقدام أمشير، وهكذا. طيب كما ذكر المحشي، قال هنا وقد يكون سدس القامة كما في بؤون وأبيب، وقد لا يكون من أصله، يعني أحيانا لا يكون هناك ظل زوال أصلا، وهذا شيء نادر، لكن يحصل في بعض البلاد في بعض الأيام، قال كما في مكة في بعض الأحيان، قالوا في يومين في السنة، وكذلك قالوا في زبيد التي هي في اليمن. قال فإذا زالت الشمس، وقالوا في المدينة مرة واحد يوم واحد يقولون في السنة، فإذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب أخذ الظل في زيادة، وذلك أول وقت الظهر، أول ما يثبت الظل لا ينقص ولا يزيد هذا وقت الاستواء، أول ما يأخذ في الزيادة دخل وقت الظهر كذا، وذلك أول وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فذلك آخر وقت الظهر الاختياري، وأول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، واشتركت الظهر والعصر في آخر القامة بقدر 4 ركعات، فيكون آخر وقت الظهر، أو فيكون آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، بحيث لو صليت آخر القامة وقعت صحيحة، وقيل بل أوله أول القامة الثانية، فلو صليت آخر الأولى كانت فاسدة، وعليه في الاشتراك في أول الثانية، بحيث لو صلى الظهر فيه لم يأثم. يعني يقول هذا الاشتراك الذي تصح فيه الصلاتان ولا تأثم فيهما هو مشى أولا على أنه هو آخر وقت الظهر، ثم حكى قولا آخر بأنه في أول وقت العصر، كأنه يميل إلى أن الأصح إلى أنه في آخر وقت الظهر. وحاصل ما ذكره هنا أن فائدة الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الإثم وعدمه، لأننا إذا قلنا يشتركان في آخر وقت الظهر معناه لا يجوز لك أن تؤخر إلى أول وقت العصر من غير عذر، لأن هذا ضروري بالنسبة له، فإذا أخرت إلى أول وقت العصر أثمت وصحت صلاتك، لكنها تكون لكنك تأثم. أما إذا قلنا إن الاشتراك يقع في أول وقت العصر فينبني عليه صحة العصر وعدمها في آخر الظهر، لأنه إذا قلنا الاشتراك إنما يقع في أول وقت العصر، إذن إلى آخر وقت الظهر ما في أي اشتراك، إذن هل تصح العصر إذا قدمتها؟ لا تصح، لأنك ستكون صليت العصر قبل وقتها فتكون باطلة. فإذا الأثر في الظهر في الإثم وعدمه، وإلا فهي أداء في الأمرين وصحيحة في الأمرين. أداء لماذا؟ لأنها في الوقت الضروري، حتى لو ليست في الوقت الاختياري ستكون في الوقت الضروري، هذا هو أثر الخلاف بالنسبة للظهر. أما أثر الخلاف بالنسبة للعصر ففي صحتها وعدمه، لأنها إذا قلنا في أول وقت العصر وأنت قدمتها عليه، إذا قلنا الاشتراك في أول وقت العصر وأنت قدمتها عليه ستكون صليت قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت باطلة بالإجماع، الصلاة قبل الوقت وباطلة بالإجماع. طيب هذا هو حاصل، وسبب الخلاف هو ما ذكرت لكم من ألفاظ حديث جبريل، وأنه صلى به في نفس الوقت الذي صلى به فيه كما تقدم. وقال بعض علماء المذهب لا اشتراك بينهما، ابن حبيب قال لا اشتراك بينهما، حتى قال ابن العربي تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زلت فيه أقدام العلماء. ابن العربي طبعا عبارته كثيرا ما تكون يعني قوية وفيها شيء منها الشدة والجذب. قال هنا بقدر 4 ركعات، هذا في الحضر، وأما في السفر فتكون بقدر 2 ركعتين. أن المصلي المسافر الأصل فيه أنه يصلي 2 ركعتين. طيب، قال هنا وللمغرب، طبعا قالوا الوقت لا، يعني صلاة المغرب تسمى أيضا صلاة الشاهد، وهذا جاء في الأحاديث هذا الاسم، قيل هو نجم يطلع عندها، أو أنها سميت بذلك لأن الشاهد هو الحاضر، لأن المسافر لا يقصرها، فهي حتى ولو كنت مسافرا تصليها كأنك شاهد، أي حاضر مقيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، قيل في تفسيرها كان شاهدا أي حاضرا مقيما، فهي لا تختلف بسفر ولا حضر. أو لأنها صلاة الشاهد، يعني من شهدها من الجماعة صلوها ولم ينتظروا غائبا لضيق وقتها. طيب، وقول غروب الشمس عرفنا أن المقصود مغيب جميع قرصها، هذا هو الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة وجواز الفطر للصائم، بخلاف أهل الميقات فهم ينظرون إلى مركز القرص، لكن هذا لا، في الشرع إلى أن تغيب جميع، أن يغيب جميع قرصها. قال غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروط، أي والمختار للمغربي أوله غياب جميع قرص الشمس ولا امتداد له على المشهور، هذا فيه إشارة إلى القول الآخر، قول آخر أنه إلى الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر، ولمراعاة أجاز التطويل فيها كما سيأتي. وهم يقولون هذا الوقت حتى على أنه مضيق هو وقت للدخول فيها، أما بعد أن تدخل فيجوز لك أن تطولها إلى الشفق، لكن لا تزيد على الشفق، فيقولون لا بأس، لكن ابتداء لا بد أن تبتدئ، لكأنهم رأوا أن الاستدامة أقوى من الابتداء. وأيضا نظروا إلى الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسور طويلة، فقد جاء في صحيح البخاري أنه قرأ بطول الطولين، وفسرت بالأعراف، فسرت بالأعراف، وجاءت في السنن، جاء الحديث أيضا في السنن روايات أخرى، فهذا يدل على أن وقتها فيه طول. قالوا هذا إذا دخل فيها، إذا دخل فيها لا بأس أن يطيل، أما قبل ذلك لا يؤخرها. والقول بأنه يمتد إلى الشفق حكاه بقيل المحشي كأنه ضعيف، لكن في الحقيقة يعني ظاهر الأدلة كما قال المقرر المبارك ترجيح، وأحال إلى الرهوني. وقال ابن دقيق العيد امتداده إلى الشفق هو الصحيح عندي. قال المبارك ومن تأمل الأدلة جزم بالامتداد، وقد رجحه غير واحد من أئمة المذهب. وقال ابن العربي في أحكامه والمشهور، وقال هو الصحيح أيضا، انتهى من النفراوي إلى آخره. وقال القرافي في ذخيرته منص ورواية الموطأ إلى الشفق وهو اختيار الباجي. وأبي حنيفة وقع في المدونة امتداد وقته الاختياري لقوله في باب التيمم من خرج من قريته إلى آخره، يعني ذكر نصا من المدونة يفهم منه أنه أي أن الإمام أو أنه يرى امتدادها إلى الشفق. وجاء في صحيح مسلم أن وقت المغرب إلى مغيب الشفق، وقياسا على باقي الصلوات. وأما حجة المشهور فحديث جبريل كما ذكرنا. طيب، قال هنا الشارح بل يقدر بقدر 3 ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة أيضا، واستبراء متوسط كما ذكر بعضهم، استبراء متوسط، وجاز يعني من طهارة حدث أي مائية صغرى وكبرى، لا تيمم ولو كان من أهله، لأن الوقت لا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني لا نقول إذا كان سيتيمم نقول الوقت يضيق في حقك، لا، الوقت ثابت لجميع، فيكون الوقت بحيث يكفي للاغتسال. طيب، لو كان متيمما فأخرها قليلا بحيث نفس وقت المغتسل لا بأس، ويعتبر طهارة الشخص المتوسط، يعني لا الموسوس ولا المسرع بحسب الغالب الناس، ويعتبر أيضا استقبال القبلة والأذان والإقامة كل هذا مغتفر لا بأس به. وكذلك المسافر قيل إنه لا بأس أن يمد ويسير بعد الغروب الميل ونحوه ثم ينزل ويصلي كما في المدونة، يعني يخفف عليه قليلا. وكذلك في الجمع ليلة المطر سيأتينا يؤخرها قليلا. طيب، وما ذكره المحشي هنا والله أعلم. قول عقال ثم قال بعد ذلك وجاز لمن كان محصلا لها تأخيرها بقدر تحصيل، هذا هو يعني بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة. طيب، لو دخل الوقت على شخص ومتوضئ ومتطهر من الحدث ومن الخبث وساتر لعورته، هل نقول له يجب عليك مباشرة أن تصلي ولا يجوز له أن يؤخر بقدر الطهارة؟ يجوز له، لماذا؟ لأن الوقت لا يختلف من شخص لآخر، إذا افترضنا مثلا أن هذا يغتسل ويحد مثلا 10 دقائق، فنقول خلاص 10 دقائق والصلاة مثلا 7 دقائق، لو افترضنا يعني هذا مجرد مثال، فنقول مثلا 17 دقيقة، خلاص يكون 17 دقيقة للجميع، لا نقول أنت متيمم وأنت أصلا متوضئ وأنت كذا، لأنه لا يختلف باختلاف الأشخاص. قال وللعشاء، هذا كله تفريع على القول بعدم امتداد وقتها إلى غروب الشفق كما قلنا، وللعشاء من غروب الشفق الأحمر للثلث الأول، أي والمختار للعشاء من غياب الشفق الأحمر، فلا ينتظر غياب الأبيض خلافا للحنفية إلى ثلث الليل الأول. قال في الرسالة فإذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت الصلاة، وقلنا الثلث يحسب من الغروب، من الغروب تحسب الليل وتنظر متى يكون ثلثه. وهناك قول آخر بأن العشاء لا ضروري لها، لكن هذا ليس قولا يعني مشهورا في المذهب، وإن كان مذهب الشافعية وغيره وفيه فسحة، لكنه ليس مذهب المالكية. والأدلة قد دلت على أنه لا يجوز تأخير العشاء من غير عذر، لأن بل قال بعض العلماء لا يوجد حديث يدل على أن وقت العشاء يستمر بعد نصف الليل البتة، قالوا ما وجد. وقد يؤيد هذا ما استقدم أن الحائض لا يلزمها أن تنظر قبل الفجر، لا يلزمها، إنما تنظر عند النوم، والله أعلم. ولهذا الأحوط أن لا يؤخره الإنسان حتى لو تيسر له، طبعا هم يقولون المعذور يجوز له أن يؤخر، ولكن الأحوط يعني نظرا لظاهر الأحاديث أن لا يؤخر الإنسان إلا ضرورة اضطرارا غلبه يعذر به أمام الله. وللصبح من طلوع الفجر الصادق للإسفار البين، أي وأول، هذه آخر صلاة ذكرها هنا نختم بها، أي وأول المختار لصلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق وهو ما ينتشر ضياؤه حتى يعم الأفق. المحشي قال يعني انتقد عبارة ما ينتشر ضياؤه، قال هو الضياء نفسه، ليس الضياء شيئا غيره، ولهذا قال لو قال وهو ما ينتشر حتى يعم الأفق هو يرى أنه أولى. احترازا من الكاذب، أي الفجر الكاذب، وهو الذي لا ينتشر بل يخرج مستطيلا، وعرفنا أنه مستطيلا من الطول، ليس المقصود به الشكل الهندسي المعروف، يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذنب السرحان أي الذئب. قال المحشي لأن السرحان الأسود لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض، فيكون في يشبه الفجر الكاذب الذي بياضه مختلط بسواد. قال ثم يذهب، وهذا التشبيه مأخذ من الحديث، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان، ولهذا يستعملون لفظ السرحان. قد يقول قائل لماذا يستعملون لفظ السرحان مع أنه لفظ غريب، يعني لو استعملوا الذئب لكان أوضح، فلعلهم اقتدوا بالحديث النبوي. ثم أو يكون مثلا سرحان نوعا معينا، الله أعلم. قال هنا ثم يذهب، ثم يخرج الفجر الصادق، الفجر الصادق يأتي بعد الكاذب، وينتهي مختاره إلى الإسفار البين، أي الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا وتختفي فيه النجوم، وقيل بل إلى طلوع الشمس ولا ضرورية لها، هذا قول آخر أيضا في المذهب أنه يمتد. وهذا القول الآخر، القول الأول طبعا تظهر فيه الوجوه أي بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه، معروف أن السقف يظلم المكان لا سيما قديما ما في هذه الأنوار الكهربائية والمصابيح، فقالك بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه. وهذا القول أنه يمتد للإسفار فقط، إسفار الأعلى، هو قول شهره بعض علماء المذهب. والقول الآخر أيضا الذي حكاه بقيلة ورواية ابن وهب في المدونة والأكثر، هكذا قال محشي وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى، أنها تمتد إلى الطلوع. قال وهو مشهور قولي مالك، والحاصل أن كل من القولين قد شهر، ولكن ما مشى المصنف عليه، يعني ما مشى عليه المصنف أشهر وأقوى كما في الحاشية. إذن في هناك قولان قوية شهرا في المذهب، كل منهما شهر، أنه يمتد إلى الغروب، عفوا إلى الطلوع، أو أنه إلى الإسفار. وأصحاب المتون خليل وغيره مشوا إلى الإسفار، على الإسفار، وتبعه الشيخ الدردير هنا وهو من محقق المذهب، وهو الأقوى في المذهب، أقوى في المذهب ما في الأحاديث أشياء آخر، يعني لأن الأحاديث التي في المدينة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى قبل طلوع الشمس، لهذا من حيث الدليل قد يكون قول آخر أقوى، لكن في المذهب هذا القول أقوى. بقي تنبيهان ذكرهما المحشي باب الفائدة، أن المشهور عند الإمام مالك وعلماء المدينة وبعض الصحابة أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، وقيل العصر، وهو الذي جاء به الحديث الصحيح الصريحة فهو أقوى، لكن الصبح أيضا يعني اعتمدوا على وجه معينة. وما من خمس إلا وقيل فيها هي الوسطى، فقيل إنها أبهمت لأجل المحافظة عليها كليلة القدر بين الليالي وكالاسم الأعظم وكساعة الجمعة، كل هذه الأشياء أخفيت ليحرص الناس عليها، قيل إنها أخفيت ليحرص الناس عليها عليها وعلى ما يعني ما يعني يحتملها. التنبيه الثاني والأخير: من مات قبل خروج الوقت لم يعصي إلا أن يظن الموت ولم يؤدي حتى مات فإنه يكون عاصي، يعني أن الإنسان إذا أخر في حدود الوقت المختار لا إثم عليه، إلا في حالة واحدة إذا ظن أنه لن يتمكن، وفي الحقيقة لا خصوصية للموت، إذا ظن أنه لن يتمكن من أداء الصلاة فإنه يجب عليه أن يقدمها، فإن أخرها مع ظنه أنه لا يستطيع من باب أولى أنه إذا تيقن فيأثم، لكن مع ذلك لو تخلف ظنه هذا فتمكن من أدائها في الوقت كانت أداء، ولكن هذا لا يسقط عنه الإثم، خلافا لمن قال إنها تصير قضاء بها. مثلا إنسان قالوا له نحن سنضرب عنقك في الساعة الثانية ظهرا، فحينئذ لا يقول لا وقت الظهر ممتد إلى الساعة الثالثة أو الرابعة، لا، لا بد أن يصلي في أول الوقت يجب عليه. وكذلك إذا ظن أنه سيحصل له مثلا سيغيب مثلا سيشغله شيء شغلا لا يتمكن معه البتة من من من من هذا أو غير ذلك من الأمور. أما المسقطات فهذا شيء آخر، إذا ظنت المرأة أنها ستحيض هل يجب عليها أن تقدم الصلاة مثلا، هذا شيء آخر. على كل حال إذا تخلف ظنه فلم يمت فيبقى الإثم، ولو أدى في وقتها الاختياري تكون أداء فيلغز بها لغز. هذا رجل أدى الصلاة وسط الوقت الاختياري وهو آثم بالتأخير، من هو؟ هو الذي ظن الموت ولكن تخلف ظنه. الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.